الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم أنزلن علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لو تذكرون لما كنا نتكلم في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، يوم تكلمنا على الأضلاع التي كان يحكم من خلالها فرعون دولته، قلنا الكلام ده كتير، بس احنا لازم نبدأ درسنا النهاردة باسترجاع اللحظة دي علشان أفكركم بالشخصية المحورية اللي حيدور حولها درس اليوم. ساعتها كنا بنتكلم في وقت من الأوقات، قلنا إنه في أضلاع خمسة، في وقت من الأوقات قلنا ستة. قلنا الأضلاع الخمسة كانوا فرعون رأس الدولة، وكان هامان الوزير الفاسد، وكان الجنود اللي يدعموا هذا النظام سواء كانوا جنود فرعون أو كان جنود هامان، وقلنا الملأ كبار رجال الدولة، وقلنا السحرة. الخمسة دول المفروض بانتهاء قصة موسى مع فرعون خلصنا منهم، وتبقى لينا شخصيتين. شخصية هتيجي في سياق الكلام اللي هي قصة موسى وقارون، قارون ابن عم موسى عليه السلام، وده مثال للأغنياء ورجال الأعمال، ده مثال قارون. وقلنا ساعتها الشخصية اللي هيتكلم عليها النهاردة شخصية السامري. قلنا ايه ساعتها؟ قلنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل هيجوزوا البحر. أول مشهد تكلمنا عنه لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبعد كده سيدنا موسى ذهب لميقات ربه ومكث 40 ليلة، الأصل كانوا 30 ليلة، ثم أتمها الله عليه فجعلها 40 ليلة. وسيدنا موسى جعل نائبا له في بني إسرائيل هو نبي الله هارون. لما كلم الله موسى عليه السلام ومن عليه بالتوراة بالألواح، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فربنا تبارك وتعالى أعلم موسى بأن هناك شخص اللي هو السامري، ومن الواضح أن موسى عليه السلام كان يعرفه، مفيش ذكر ليه قبل كده. اختلف الناس حول شخصيته، هو من بني إسرائيل أصلا، ولا هو كان ضمن من نجوا وجاوزوا البحر. وإحنا قلنا ما كانوش بني إسرائيل وحدهم، إن بعض الناس بتقول دول 600 ألف، وما بين موسى عليه السلام وما بين يعقوب 4 أجيال. فبيقولوا بالدراسات أنه أكثر ما قيل أنه سيدنا يعقوب دخل ومعه 70 من بني إسرائيل، فقالوا لو تكاثروا في 4 أجيال ما يطلعوا 600 ألف. فالبعض بيقول وبيدعم الرأي ده بأنه مؤمن آل فرعون، وآسية زوجة فرعون، وقلنا خازن فرعون، يعني الناس اللي كانوا من آل فرعون أو كانوا من المصريين اللي انضموا لدعوة موسى عليه السلام. فأول حاجة اللي جوزوا البحر كانوا خليط، الغالب بني إسرائيل، لكن كان فيهم مجموعة من المصريين. السامري ده يطلع من دول ولا من دول؟ سؤال تاني قبل ما ندخل فيه خضم القصة، السامري هيقول كلام خطير جدا، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هيقول لك أثر الرسول، وهيدور حواليها جدل كبير جدا، إنه أثر الرسول هو جبريل كان يمتطي فرسا، السامري اطلع عليه سيدنا جبريل الروح الأمين، فإذا وجد في مكان حلت فيه الحياة. فلما مشي بالفرس، أنا بقول الكلام اللي بيتقال في كتب التفسير، لما مشي بالفرس على هذه الأرض راح واخد منها حفنة من التراب السامري، وبعد كده وضعها في العجل اللي هيصنعه من ذهب، فدبت فيه الحياة. كويس؟ هيقول لك ايه؟ طب وش معنى يعني السامري اللي بيشوف سيدنا جبريل؟ اش معنى يعني من بني اسرائيل كلهم؟ اش معنى السامري هو اللي شافه؟ ولا ده كان شيء عام فيهم؟ طب سؤال تاني، انا بس بحاول ادخلكم في الموضوع بمجموعة من الاسئلة التشويقية عشان نشوف ايه القصة دي. يعني سؤال تاني، طب دلوقتي هو لما خد حفنة دبت فيه الحياة، طب ما خدش شوية حلوين ليه كده يخليهم عنده، فكل شوية يعمل اي حاجة ويحط فيها شوية التراب يتحرك وتبقى تدب فيه الحياة؟ ده كنز بقى، ما هو الارض اللي مشي عليها وما مشيش في حتة قد كده، يعني مشي في ارض قدامه، والارض دي هو عرف ان سيدنا جبريل فيها وهو فاهم القاعدة دي، فاذا ليه ما كوش على شوية رمل حلوين كده عنده ويستخدم الاسلوب ده؟ ليه ما عملش كده طالما هو عرف التايهة؟ وده بقى ايه يعني، ولا كنوز علي بابا يعني، ليه ما عملش كده؟ فقصة السامري، شخص السامري ده عليه علامات استفهام كبيرة جدا. برضو في ختام الموضوع، هيبقى العقوبة عليه لا مساس، ينبذ. ليه ما كانش العقوبة اغلظ من كده؟ ده واحد فتن الناس وخلوهم وقعوا في الشرك، فكان هو والعجل يتحرقوا، صح؟ يتحرق بجاز ونخلص. ليه ما عملش فيه كده؟ في كانت فيه السامري ده خلى بعض الناس من المحققين ومن أهل العلم والدارسين لقصص القرآن يضعوا عليه علامات استفهام كبرى. ايه بقى إجابات الأسئلة دي كلها؟ ده بقى اللي نبتدي نشوفه من خلال تحليل هذه القصة القرآنية المهمة. مهمة ليه؟ من زمان لما كنت كلمت قلت لكم السامري اللي حيغير الأيديولوجيات لبني إسرائيل، حيقلب لهم توحيد لشرك، هو جواهم مشاكل، هو لسه أول ما عدوا اعمل لنا إله زي دول، عندهم مشاكل بس هو حيستثمرها، وهو صائغ ماهر جدا، هيستثمر المعنى ده وحيغير الاستراتيجية كلها، هيقلب لهم الموضوع 180 درجة. وكل اللي بناه سيدنا موسى في 40 سنة السامري حينسفه في 10 ليالي. فعشان كده شخص السامري ده شخص موجود في كل زمان وليه نظائر متعددة. الناس اللي يقلبون عليك الأمر، الناس اللي بتقلب الأمور وتحولها 180 درجة، يعني سبيل الرشاد اهو، الدين اهو، الشريعة اهي، كتاب ربنا اهو، قرآن اهو، مفيش كلام، فتلاقيه يقلبها لك 180 درجة ويقنع العامة ويستغل فيهم ضعف نفوسهم لغاية ما يروا الباطل حقا ويروا الحق باطلا. انت فاهم المعنى ده يجي ازاي؟ يعني اللي هو مثلا عن طريق بعض اصحاب الفن مثلا، اللي هو ممكن ان في فكرة ما تبقاش خلاص دي اكيد ده باطل، يعني اكيد ان العلاقة المحرمة دي علاقة حرام، يعني واحدة بتخون جوزها، ما فيش كلام، الفيلم بيقول كده اهو، فما فيش اكيد ده غلط، بس ممكن باسلوب وانت تقعد تتفرج على الفيلم فتتأثر جدا بعيني والله، وكان حرمها وكان عامل لها وغصب عنها والقصة دي، فتلاقيك خارج من الفيلم خلاص قاعد بتعيط يا عيني على الغلبانة دي. بص الدنيا تتقلب 180 درجة ومفيش مشكلة خالص، وصح يا جماعة، عجل عجل مفيش، هو كده قلبها لهم وصدقوا وصح والكلام ده تمام. عارف القصص دي؟ قصص كتير كده تلاقيها بنفس الحكاية، يجيب لك واحدة بقت بائعة هوى ولا بقت رقاصة ولا بقت مصيبة سودة، وبعدين يقول لك أصل أنت مش فاهم ايه المصيبة اللي كانت في قبل كده؟ دي كانت من بيئة وضع فيها كذا، فتطلع بتعيط على ستنا الخضرة الشريفة الرقاصة فتبقى مصيبة سودة. هو ده اللي بيغير مفاهيم الناس الثابتة، مش المسائل الاجتهادية. يعني مش ان هو ايه انت بتقول كذا وانت معاك دليل وده معاك كذا، فالمسائل دي واسعة. انا بتكلم في الحاجات اللي هي مفهاش، هي كده بالظبط. هو ده الثامري، فهمتوا؟ هو ده الشخصية اللي هيدور عليها درس اليوم. تعالوا هرجع بيكم شوية للتاريخ الفرعوني، لانه هو اللي هيفسر لي ايش معنى عدل، وايش معنى اول ما جاوزوا البحر عايزين اصنام. ايه القصة دي في بني اسرائيل؟ قالوا انه المصريين كانوا بطبيعة الحال فيهم وثنية، معروف الفراعنة كانوا كذلك. ومما عبدوه إله يدعى أبيس. أبيس العجل، يعني كان المصريون القدماء من جملة معبوداتهم، زي ما كانوا إله رع ومش عارف إله الشمس وأمون والكلام اللي انتوا عارفينه ده، أهو كان من جملة معبوداتهم كانوا يعبدون العجل. وحتى عند العرب الوثنيين كانت تلاقي قبيلة كلب وقبيلة أسد وقبيلة مش عارف إيش. معنى الحيوانات كانوا يستمدون منها رمزا للقوة ورمزا لمعنى من المعاني. العجل بيرمز ليه؟ للحرث، الزراعة، بلدنا في الأصل بلد زراعية، فبالتالي كانوا يقدسون هذا العجل. وما زال إلى الآن توجد هذه الأمور، موضوع الهند بقى والكلام ده. ففي النفس البشرية ميل إلى هذا المعنى، إنه إيه بقى؟ هؤلاء لا يؤمنون بالغيب، وهي دي المشكلة. الله غيب، فإحنا مش عايزين كلام من الكلام اللي هو إيه بقى، يعني إيه بتضحكوا بيه على دماغات الناس. وريني حاجة شوفها، حاجة ملموسة، إنما تقعد تقول لي الله والنبي وجبريل وملائكة وجن، الكلام ده يعني بطلوا بقى، يعني الشغل ده. ليه؟ هو لا يؤمن بالغيب، هو يؤمن بالمحسوسات بالماديات. فعشان كده موسى عليه السلام يقول لهم ربنا وأنا مرسل من قبل الله، قال لك آمنوا. فاكرين؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. فهم أمنوا أصلا، وهم إيه حصلت قدامهم آية، فما فيش بقى الصحراء والعصا واليد والموضوع بتاع يوم الزينة، فلا أكيد ما فيش بعد كده بقى. لكنهم آمنوا على خلل. خد بالك عشان الكلام ده حيفيدني واقعيا قوي. في ناس بتلتزم بنسميها الالتزام الفجائي، ماتلو ميت، شاف حادثة قدامه، كان راكب عربية واتقلبت بيه، كل اللي كانوا معاهم ماتوا وهو بس اللي بتاع، فآمنت بالله رب العالمين، رب موسى وهارون، خلاص. فهو كده، فإيه بيدخل بسرعة وبكويس، بس هو مش داخل بأسس. يعني هو إيه خاف، فخلاص بقى خلاص نصلي ونصوم ونحترم نفسينا بدل ما يحصل لنا مصيبة من المصايب دي بس. فلما بيزول أثر المصيبة بيبتدي يحس ان هو اتدبس. ايه ده؟ ايه اللي خلاني كده؟ ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي حصل؟ هو ده بالظبط. فبيبتدي بقى يظهر كل المشاكل اللي جوه. هو ده بني اسرائيل، ان هما اتحطت قدامهم ايه فخلاص وحنخلص من فرعون معاك لغايه اخر المطاف، طالما فيها فرعون خلصنا من فرعون. بدانا نفوق بقى، ايه ده؟ ايه اللي جابنا هنا؟ وايه الموضوع ده؟ وحكاية الإله والرب والكلام، ما احنا كنا كويسين. فقال لك ماشي، مش عايزين فرعون ودينا خلصنا منه، بس مش معنى كده ان نصدقك في كل حاجة بالظبط. فقالوا له ايه ده، احنا فينا من النظام ده؟ لا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سيدنا موسى كان قوي، عمر يعني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني الناس الشيطان يفرق من ظله. سيدنا موسى احنا قعدنا نكلم القوي الامين، فهو وكذا الراجل خلص عليه، فهم برضو خايفين. يعني الصحراء اول ما وقفوا قدامه هابوه قالوا له اما ان تلقي اما ان نكون اول من القى. فموسى عليه السلام قوي، فهم واخدين على يعني يديهم فوق دماغهم. فطول ما موسى فيهم ما بيقولوش، يرموا الكلمتين ويكشوا ويرجعوا. اجعل لنا إلها، لا ما خلاص بلاش إلها مش مشكلة. فهي كده بالظبط. فلما جه قال لهم خلاص أنا هقعد 30 ليلة و40 ليلة بس. سيدنا هارون واضح ان هو من النوعية الشخصية العاطفية الشخصية الطيبة دي، ومش معنى كده انه ده نبي من الانبياء، بس سيدنا موسى من اولي العزم، ففضل موسى على هارون معلوم. فسيدنا هارون عشان كده هيقول ان القوم استضعفوني، فلما مسكهم هم ما بياخدوش الا فوق دماغهم، فعشان كده استضعفوا وطلعوا اللي جواهم، وطلعوا جواهم في هذا المشهد. ركنوا الايه لقديمه، فين ابيس؟ مفيش ابيس، ابيس اللي كان في وسط المصريين العجل مش موجود، فحنوا لي. ومن هنا السامري انتهز الفرصه دي. هما كانوا ايه وهم خارجين من مصر؟ نساء بني اسرائيل راحت على كل واحده جارتها مصريه وقالت لها ايه، ما احنا رايحين فرح، فهاتي بس ايه حته ذهب كده ولا حاجه عشان نتحلى بيها. كل واحده منهم خدت لها حته ذهب وخرجت بيها، هذا حليهم. وهو ده اللي هيقوله دلوقتي، وهشوف سياق الايات في القران اللي هيقوله السامري. فخدوا الذهب ده، بعدين راح قال لهم ايه، اقول لكم على فكره، فكره بقى جهنميه، احنا نلم الذهب ده كله ونعمل منه تمثال حلو وحاجه كده ايه نتسلى بيها لغايه ما موسى يجي، احنا هنقعد كده نعمل ايه؟ بعدين قعدوا نتسلى في القصه، راحوا عاملين تمثال. عمل التمثال من عجل وهو فاهم الموضوع يتعمل ايه، وراح رامي هذا على روايه من روايات، بس انا هتكلم في القصه دي هقول لكم ايه اخرها يعني. على رواية ان هو راح جايب القبضة وحطها في العجل بقى يبقى اتحرر. والرواية التانية بتقول، او بعض الاقوال التانية بتقول لا ده هو وجهه بطريقة معينة بحيث يدخل فيه الريح. واصلا انتوا عارفين شغل الفراعنة بقى ان هو ايه، حط التمثال بحيث انه تتعامد عليه الشمس في اليوم الفلاني. المعاني دي كانت عند الفراعنة، كانوا علماء. احنا في الاول خالص قعدنا اتكلمنا على حضارة فرعون، ان فرعون ده ما كانش كده يعني اي كلام يعني. فرعون عندهم حضارة بمعنى الكلمة، وعندهم دراية بالعلوم المادية بشكل كبير. المهم بيقولوا ان هو حطه بطريقة معينة بحيث انه الريح لما تدخل تعمل له خوار، تطلع صوت الله نطق، العجل بينطق يا رجالة بس. فقال لهم ايه بقى، بص السامري، قال هذا الهكم واله موسى فنسي. من النسي؟ موسى. موسى نسي ان هو ده العجل، راح له راح له هناك وهو مش واخد باله، هو هيلف يلف ويجي علينا عشان يلاقي الإله عندنا. شفتوا بقى، وضحك عليهم وفعلا صدقوا القصة على كده. ورجع سيدنا موسى بعد ما ربنا أعلمه بخبر ان هم بدأوا يعبدوا العجل، وان سيدنا هارون معرفش يعمل معاهم حاجة، وهم خلاص تكالبوا عليه ومقدرش يتكلم، قال خلاص هتقتل فيها، كمان بني إسرائيل هتتفرق، فهيبقى نصهم موالي لموسى عليه السلام، جيش اللي هو الموالي الجيش الحر، والناحية الثانية اللي أتباع العجل، فهتحصل فتنة فمشكلة كبيرة. فقال لك بدل ما فرق بني إسرائيل، ولما ترجع أنت تشوف القصة دي فيها إيه. سيدنا موسى ماذا صنع؟ أول حاجة استدعى رأس الحية السامري. إيه اللي أنت هببته ده؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ ما خطبك يا سامري؟ قال له أنا عندي من العلم اللي مش عندهم، انا شفت ده، دي رواية، ان انا شفت اثر الرسول اثر جبريل وعملت القصة دي، وكذلك سولت لي نفسي. دي حاجة. حاجة تانية بقى بيقولوا قول تاني، وبعض المحققين بيقولوا ويحللنا مشاكل، بيقولوا ايه بقى، بيقولوا لا هو الرسول هنا موسى وليس هو جبريل. بيقول ايه، قال له انا بصرته بما لم يبصروا به. بص بقى بيعلل الموضوع، فبيقول له انا بصيت لقيت بني اسرائيل شكلها كده هتقع في الغوايه. صلاه النبي احسن يعني، هو ما قلتش حاجه، هتقع في الغوايه، فقلت اسليهم شويه بحاجه لغايه ما انت ترجع، فقلت اتتبع تعاليمك، قبضت قبضه من اثر الرسول اي من اثر موسى، فنبذتها يعني قلت لهم كلام من اللي انت كنت بتتكلمه، وكذلك سولت لي نفسي. فاهمين؟ وانه يبقى كده الكلام لا بقى جبريل ولا الفرس ولا القصة دي كلها، وان يبقى كل هذه الروايات من الاسرائيليات التي لا تصح، وكده يخلص الموضوع، ويبقى السامري شخص عادي جدا، لا بيشوف جبريل ولا شيء من هذا القبيل وتخلص المشكلة. هذا تحقيق بعض أهل العلم ويخلص لنا المشكلة. فاهمين؟ قال له كده. فحكم عليه سيدنا موسى بأن ينبذ، وبعدين جاب العجل ونسفه نسفا. هم بقى بعد كده راحوا رايحين على البحر اللي اتنسف فيه وقعدوا يشربوا من البحر. يعني الإله الإله، عملوا كده وأصيبوا بسقم في بطونهم من أثر ذلك. دي القصة ملخصة. تعالوا بقى نشوف القرآن قالها ازاي، ونستخرج مجموعة من الدروس المهمة والخطيرة جدا في قصة السامري. أولا، قصة السامري وقصة العجل ذكرت في القرآن في كم سورة؟ ذكرت في سورة البقرة، وذكرت في سورة الأعراف، وذكرت في سورة طه، لكن السياق بتاع قصة السامري خصيصا ذكر في طه، إنما الإشارة إلى عبوديتهم للعجل ذكرت في الأعراف وذكرت في البقرة. سياق طه، قال الله جل وعلا: فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. سيدنا موسى لاحظوا طريقته في خطابهم، وهو ده اللي بينفع معاهم، انه اول ما دخل عليهم قال لهم ايه: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. عشان كده نرجع تاني ونعمل لها الاسقاط الواقعي: يا ناس فلنحيينه حياة طيبة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. قلنا ساعتها: كذلك وأورثناها قوما آخرين. قلنا موسى عليه السلام قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال لهم بعد كده: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نرجع تاني ونذكر بالدرس اللي قبل الماضي لما كلمنا عن قيمة الشكر وكيفية شكر النعمة. مش كده قال لهم: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، إن أنتوا استفاكم الله عز وجل على العالمين ومن عليكم بالمنن دي، ده حقه عليكم بعد كده، حقه إن احنا مش ليبيا ولا اليمن ولا سوريا، ده حق ربنا علينا. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قال لهم: مش كان الوصية استعينوا بالله وإيه واصبروا، وربنا قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وفسر لنا ربنا انه ليه عمل كده، نجينا بني اسرائيل ليه؟ بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. اذا لما صبرتم حصل كده، فانتوا ليه مش صبرانين لتحقق الامر؟ كانه كذلك: هل تعجلتم ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ قالوا ايه؟ قالوا: احنا ما اخلفناش موعدك الحاج، مين قال ان احنا رجعنا ولا ان احنا انتكسنا ولا اي حاجة من الكلام ده؟ القصة وما فيها ان حصل كذا وكذا وكذا وكذا. القصة ان احنا كان عندنا شوية ذهب، الذهب اللي احنا خدناه من المصريين. قالوا له: ولكننا حملنا اوزارا، قالوا اوزارا اي اثقالا، كان معنا ذهب كتير فعايزين نحفظه بطريقة او باخرى. السامري قال لك: ايه رأيكم نعمل عجل؟ قلنا فكرة ظريفة لغاية ما تيجي. هي كده بالظبط: أوزارا من زينة القوم، القوم يقصد المصريين، فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. لاحظوا بقى دي اللي بتخلي بعض أهل العلم بيقول: لا، ما تحولش العجل إلى عجل فيه الروح وفيه الحياة، وإنما هو عجل جسد، ولم يقل الله روحا. فهمتوا حاجة؟ الجسد، والجسد اللي هو ايه اللي بنقول عليها الجثة من غير روح، جسد يبقى ما فيهوش روح فما يبقاش كائن حي. فده اللي بتخلي بعض اهل العلم بيقول: لا لا لا، قصة بقى انه هو ايه جاب الأثر من ما سار عليه جبريل وحطه فاتحرك ونطق. لا، هو ما اتحركش ونطق، هو وجهه توجيه بحيث يسمع له هذا الصوت، فظنوا أنه صوت العجل، أو بالفعل طلع بصوت قريب جدا من صوت العجل القوار، فعشان كده الناس صدقت. لاحظوا، هو فرعون كان بيحكمهم ازاي؟ بالسحر. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما حصل فيهم نفس المشكلة بعد هلاك فرعون برضو لسه مصدقين، فبالتالي تقدر تلعب عليهم بإيه؟ بالسحر. أخطر ما نحن فيه الآن الجهاز الإعلامي، أخطر حاجة. ولو أنت عايز تبص تلاقي كله بيروح فين؟ اللي في مقتل قناة. القناة تعمل أحلى شغل، تغير مفاهيم الناس وتصورات الناس. أخطر شيء، سمعت أحد الحكام العرب في وقت من الأوقات قال باللفظ كده: كان الناس يقولون الناس على دين ملوكهم. لا يا عم، راحت علينا في الأيام دي. الناس على دين إعلامهم، لأنه أنت مصدرك دلوقتي في الثقافة، يعني مصدرك في المعلومة فين؟ وممكن معلومة مصدرها ما تعرفش، انت دخلت على صفحة الفيس لقيت الناس كلها سخنانة ودب دب دب، تلاقي نفسك قمت وعملت وانت مش فاهم اصل المعلومة دي صح ولا لا. اعلان، مشهد يطلع في قناة فضائية يغير من احوال امم، صح؟ فبالتالي هو ده، فهو نفس الفكرة. السامري عمل نفس القصة، سحرهم بالطريقة دي بشغل الشعوذة ده. قال: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. عجب مني أول ما بيقولوا فنسي دي، إن سيدنا موسى يا عيني إيه الودة 40 ليلة يا عيني، فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فربنا سبحانه وتعالى بيقيم أمارات التوحيد، دلائل التوحيد، دلائل العقيدة. أنت بتعبد مين؟ إلى أي أحد تتوجه؟ هل من تعبد يرجع لك قولا؟ يعني عادت تقول يا رب أنجز لي كذا، فبالفعل حصل كده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هم وكانوا مستضعفين وكانوا يتمنوا هلاك فرعون، وأهلك فرعون أمامهم قدامهم، شافوا المعنى ده. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هل ينفعهم؟ هل يضرهم؟ نسوا كل المعاني. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا له إيه؟ قالوا له: إحنا هنقعد لغاية ما يجي موسى، يبقى ساعتها هو اللي يقول، خليك أنت على جنب. عشان كده قال استضعفوني. لما نصحهم لم يسمعوا، وده بيحدث عادة في أوقات الفتن، يطلع الصوت الرشيد يقول: يا جماعة كذا، أسكت أنت، خليك أنت بس في اللي أنت فيه. وعملوا كده مع هارون عليه السلام. إيه اللي حصل؟ فهم القصة بشكل عام، توجه إلى هارون. إشمعنا توجه إلى هارون ابتداء؟ ما راحش للمجرم ليه في الأول؟ راح لمن أخلفه، هو اللي مسك الإدارة، فيبتدي يقول له إيه القصة. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ليه ما تعاملتش معهم بكل قوة؟ ليه ما أخلفتنيش في بني إسرائيل بما أمرتك به؟ قال: يا ابن أم، بص بقى، خد بالك، هارون أكبر من موسى، هارون أكبر منهم. فلما وجد موسى حديث السياق الأعراف: ولما سكت عن موسى الغضب، فين الفاعل بتوع النحو؟ ولما سكت عن موسى الغضب، فين الفاعل؟ الغضب هو الفاعل. طب هو الغضب اللي كان بيتكلم؟ ايوه، الغضب هو اللي كان بيتكلم، يعني المفروض ايه؟ ولما سكت موسى، موسى اللي بيتكلم. قال: ولما سكت عن موسى الغضب، كأن الغضب اللي بيتكلم مش موسى، فاهم؟ فعشان كده واضح ان سيدنا موسى شخصيته بهذا الحال كان في قمة غضبه، غيران على ربنا وعلى الدعوة، ولذلك توجه إليه بهذه القوة. وسياق القرآن بيقول: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. النرفزة دي والغضب ده، حتى أن ابن الجوزي يعلق على هذا المعنى، يقول لك التصرف ده من سيدنا موسى ما يلقش، انه بيتعامل مع نبي، سيبك من انه هو اخوه، ده نبي من الانبياء، ما ينفعش انه هو يمسكه من لحيته ويشده ويقول له ايه اللي انت عملته ده ويزعق فيه، ما ينفعش. يقول لك والله يغفر له ويتجاوز عنه لانه وقف امام فرعون اطغى طغاة البشر وقال امامه ربي الله، امام اللي بيقول انا ربكم الاعلى، وقف الوقفة دي، فعشان كده تغوضي عن نفسك. فما فيش تلاقيش الكلام في القرآن انه ايه حتى تعقيب كده، انما تلاقي وذنوني اذ ذهب مغاضبا، اهو ما هو برضه هو غضبان اهو، فظن ان لم نقدر عليه، يترمي في بطن الحوت، لان مقام موسى مش زي مقام يونس. ومش معنى كده ان سيدنا يونس يستخف بنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، مش ربنا لما يجي يقول له ولا تكن كصاحب الحوت، معناه ان سيدنا يونس ده شيء، ده هو اللي علمنا ازاي ندعو بدعاء كشف الكروبات، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بس الفكره في مقامات، فعشان كده موسى لما تصرف كده وشده من لحيته وبكل غضب تكلم معه تجاوز الله عنه. هي دي اللي بنقول عليها، انا كنت عايز احطها في الفوائد في الاخر بس خلوها كده على جنب، اللي هي ايه بقى؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني لما تبقى عندك رصيد كبير من الحسنات، لما تقع منك شويه سيئات خفيفه كده ما يبانش، فاعمل رصيد، اعمل جبل حسنات، فبعد كده لما يتكسر منه كم حاجه ما يبانش في وسط الجبل نهر، فلما تقع فيه نقطه النجاسه ما تبانش. هي دي. فالشاهد انه مسكه من لحيته وشده وتوجه اليه بالخطاب، وسيدنا هارون لان له قال يا ابن ام، بص هدى ازاي بقى، وهذه فقه التعامل مع الشخصيات الغضوبه. يعني لما تبقى في واحد عصبي شويه، فلما تيجي تتعامل معاه ممكن يكون الكلام ده مثلا في الشغل، عاده فاكرين الانماط الشخصيات، الشخصيه دي اللي احنا بنقول عليها الشخصيه الاحمر اللي هو القيادي، لما تيجي تتعامل معها لازم في الاول خالص تشد الفيشة، ما ينفعش اللي هو يديك الكلمة فانت تقول له ايه كده، مش كل سنة وانت طيب، ما ينفعش اللي هو كده، انما تشد الفيشة في الاول خالص. بص قال له ايه؟ قال له يا ابن ام، واخد بالك يعني ايه؟ انت شخصية عصبية شوية، فهي تتعامل ازاي؟ هو داخل بيلطش، النهاردة يوم صعب باد داي، هيعمل ايه بقى؟ داخل بقى ايه اي حاجه، وكمان ما عملتيش مش عارف ايه، شد الفيشه بقى، مالك يا حبيبي ظبط الموضوع، انت هتحتاجها انت اكتر، خد بالك لانه الامور اتقلبت، فهتلاقي نفسك انت هي داخله تديك كده فانت تشد الفيشه. المفروض الرجاله هم اللي بيعملوا الكلام ده، والرجاله هي اللي بتشتكي من القصه دي، فهي لما تيجي تعش على طول يا ابن ام كده. قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، خفت من الفتنة. قال فما خطبك يا سامري؟ يبقى الأول خلص بصوا سيدنا موسى، عشان ده مهم جدا، لأننا كل يوم والتاني بتطلع لنا مشكلة، أدير الأمور إزاي؟ أهو الأول خلص حتى وصيف عام، بعدين راح شاف الإدارة، وبعد كده توجه إلى الموجه إليه الاتهام والإجرام. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فهمناها دي؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. فإيه العقوبة؟ ينبذ، حدش يهوب ناحيته، محدش يلمسه، يبقى في عزلة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك، الثلاثة الذين خلفوا يقعدوا كده مهجور تماما، ويبعد ويعزل. العقوبة دي محتاجة تأمل. هذا سؤال، هل هذه العقوبة من الله، وحي من الله، أم كانت عقوبة من موسى؟ وهل هذه كانت في شريعة موسى؟ يعني الكلام ده هو لسه واخد دلوقتي الألواح، لسه واخد التوراة، ولاحظوا أنه هو ألقى الألواح، وقلنا الألواح قالوا أنها كانت 10 ألواح رفع منها بسبب هذا الموقف 9، وبقي لوح فيه اللي هو التوراة العهد القديم اللي فيه الحلال والحرام، شريعة موسى عليه السلام. فهل هذا كان في شريعة موسى؟ ده سؤال. السؤال الثاني، أم كان وحيا من الله، أم أنها كانت عقوبة خاصة؟ ولماذا صنع به ذلك. لاحظ ان ده مثير الفتنة. في اوقات الفتن بيبقى لها احكام فقهية خاصة، ما هو مش اي حاجة. يعني مثلا ايه قصة انه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة ويجد فيها انه الحجر منفصل عن الكعبة، كويس، ومكن ليه وفتح مكة خلاص. يعني قول لي بالله عليك بدماغك كده فيها ايه، يعني ايه القصة ان احنا نلزق الحجر في الكعبة ونخلص الموضوع؟ مين هيزعل يعني؟ بدماغنا اهو دي فيها مشكلة؟ يعني عقليا خلاص هندخل ده في ده وعلى بناء ابراهيم واسماعيل ونعمل احتفالية وخلصنا الموضوع حلو كده يخلص القصة يعني؟ لا، ليه؟ اصل هم حديث عهد، وفي اوقات الفتن لازم نبقى واخدين بالنا انه اي تصرف ممكن يجيب نتائج سلبية كبرى، وهذا نداء لمن يستعجل الامر. فاهمين؟ اذن للفتنة فقه، وعشان كده هي دي المشكلة دلوقتي ومشكلة المشايخ دلوقتي، انه الفقه متغير ما بين وجهات ومدارس مختلفة، لانه ده بيقول يا جماعة لسه، وده بيقول لا ممكن، وده بيقول لا هي كده، فبالتالي الامر بيحتاج الى إعادة نظر. لذلك عقوبة السامري بتقول المعنى ده، هم بنو إسرائيل دول ما شاء الله أولياء بررة، دول مطلعين عينين الأنبياء كلهم، فيعني نعمل فيهم إيه؟ فبالراحة بقى كده. فأكتر حاجة ممكن نعملها دلوقتي لو قتل يمكن كان هتبقى مردودها صعب، ده هو لسه بيقوله فرقت بين بني إسرائيل، فكان واحد يبتدي يقول لك ده هو أصلا مدعي النبوة والسامري ده هو اللي جاب لنا التايهة ويلا يا رجالة، ممكن يعمل كده، وتلاقي بقى حركة مش عارف ايه مع حركة ايه مع حركة ايه وهموا الدنيا كلها، مش ممكن تبقى كده؟ فعشان كده ما يتقتلش. طب يبقى قاعد وسطهم يعني ويبص سمومه؟ لا، يتعزل يعزل، ما كانش فيه سجون بقى، ده كل في الصحراء هيحطوه فين؟ فيتعزل يعزل عنهم، محدش يقرب من ناحيته علشان لا ينفس سمومه. لذلك حكم عليه موسى عليه السلام فقال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، ثم حكم على الجريمة بقى على العجل، فقال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. مش ده إله؟ مش ده بينفع ويضر؟ مش ده اللي بيدير الكون؟ قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. طيب، أدي القصة كما وصفها القرآن. تعالوا نعدد الفوائد والعبر الخاصة بهذه القصة، لأن فيها شوية معاني تربوية في غاية الأهمية. فأول شيء، ليس الخبر كالمعاينة. إيه ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد والحاكم وغيرهم عن ابن عباس مرفوعة، أخبر الله موسى لما استلم الألواح أنه قد فتن قومه. مش ربنا قال له كده؟ فإنا قد فتنا قومك وأضلهم السامري. كان هذا خبر الله صدق لا شك فيه، ومن أصدق من الله قيله. مش هو عارف؟ لكن لما شاف اللي حصل جن جنون موسى. فليس الخبر، يعني طول ما الكلام زي ما احنا هنا، انت قاعد تقول لك ايه سوريا والناس بتتقتل لغايه دلوقتي يا جماعه 10000 ميتين، تشوف كده الخبر كده 10000 ماتوا، ربنا على بشار يا اخي، ربنا يهلكه، ربنا يخلص عليه، ماشي كده. انما تتفرج بقى كده وام ماسكه ابنها وهو كله دم في دم وهي بتصرخ، وتشوف راي عين ده كده لو انت شفته في خبر في قناه من القنوات، فما بالك لو كان الكلام ده في بيت جارك او بيتك انت. انت عارف ساعات الواحد كده مثلا لما يجي يقول لك ومنزل مش عارف مين وعاملين معلقه وبتاع، بعدين يقول لك مثلا وهو اتقتل ولاده الثلاثه، وانت عندك ثلاث عيال، فالمعنى لو وصل يعني ممكن يكون كده. ده فرق واسع ما بين خبر، ما بين كلام، وما بين ان انت تبقى عايش وتبقى شايف بعينيك. موسى عليه السلام علم بأن قومه فتنوا، لكن لما رأى وعاين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. الفائدة الثانية، تقبل الوصية ولو كان فيها شدة. موسى قال لهارون ولا تتبع سبيل المفسدين. ينفع سيدنا هارون يقول له ولا تتبع سبيل المفسدين؟ ده نبي يا جماعة، يعني مش هو ده اللي يتقال له ولا تتبع سبيل المفسدين؟ يعني هو سيدنا هارون هينتكس؟ ما ينفعش يقول له كده، فيها شدة في الكلام. قالوا ولو كان فيها شدة تقبلها، فهذه من علامات التواضع ونفي الكبر، ولذلك تقبلها هارون. فموسى عليه السلام كان يعرف طبيعة بني إسرائيل، وكان يخبرهم ويعرف شأنهم، ولذلك كان شديدا في وصيته لأخيه ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن اعرف لما حد يشد عليك في كلمة ويقول لك كلمة ممكن تكون فيها شدة بعض الشيء، هذه تنفعك وتنفي عنك الكبر. لانه ايه يعني بيتكلم كده ليه؟ ما بالراحة، ما بطل زعيق، ما انت واخدنا على دماغنا من اولها كده. لا لا، قد يكون هذا الانفع لك. الامر الثالث، لا ينبغي التوقف في الحرام. الحرام لا ينبغي التوقف فيه، ولذلك كان من سفاهة عقول عباد العجل انهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. يعني لما وعظهم واضح ان الموعظة سابت اثر، ما قالولوش ايه سيبك انت من الكلمتين دول، قالوا له ايه؟ قالوا له بص احنا نقعد كده نجرب العجل ده شوية ونعيش معه حبتين لغاية ما موسى يرجع دينا بنتسلق. لا ينبغي التوقف في الحرام، يعني ما ينفعش ان انت تيجي تقول اهل الامور هتتصلح بكذا وكذا، نسيبه يعمل الحاجات دي خالص، يعمل الحرام ده لغاية بقى ما يحلها ربنا من عنده. يعني اللي هو انت شايف واحد في بيتك او من صحابك او كذا وما بتنصحوش تحت مسمى انا مالي بقى، هيديني كلمتين في دماغي وهيقول لي وسوي، فخليه اهو ربنا بقى اللي يعني يتولى امره. لا ما تعملش كده، انما عزه بقوانين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمه وبعلمه وبرفقه وباسلوب ووصل له المعلومه، ولا تقل من عند ربنا بقى. عشان كده قالوا لا ينبغي التوقف في الحرام ابدا. فاذا من فوائد القصه قولهم هذا الهكم واله موسى فنسي، حاولت هذه الفئة الضالة اطفاء الشرعية على الانحراف، فقالوا هذا الهكم واله موسى. اول حاجة الهكم واله موسى، يعني كمان ايه؟ يعني مش مثلا قال ده الهكم وخلاص، لو موسى كمان واله موسى. والفائدة لا شك ان لها اثرا كبيرا في النفوس، انه بهذه الطريقة بعض الناس بيزين الحرام باكسابه شيء من الشرعية. يعني يقول لك يا جماعة ما تصدقوش ان ده الدين ابدا، الدين مش كده، مش ممكن ديننا يقول كده، مش ممكن في الوضع ده ديننا يحرم كذا وكذا. لا لا لا لا لا لا لا لا، الدين مش كده يا جماعة، الدين يسر، الدين مسامحة، والدين حاجة حلوة. فيها ايه يعني؟ قال لك اذا نظرت الى امرأة واطلعت حتى ولو عورة من عوراتها فقلت الله فقد كتبت لك حسنة. فيها ايه؟ انت اصلا نظرك شهواني، انت اصلا انسان كذا، اركن انت عرفه ماله، فيها حاجة هي من بديع خلق الله يا اخي. هو ده التفكر، ولازم تتفكر، خد بالك اهو يضفي لها شيء من الشرعية اللي هي طريقة تزيين الشيطان. عارف اللص الظريف الشريف اللي هو ايه؟ انا بسرق عشان ادي الغلابة، انا مش بعمل حاجة عشان حاجة يعني، بس هذه الفكرة بناخد من دول نحط لدول، وهكذا يضفي عليها شيئا من الشرعية. والله مش مبدأ كده، واحدة من المتاع كانت تقول لك ايه يعني احنا بنقضي وقت ظريف وكل واحد بعد كده يروح في بيته، يعني مفيش مشاكل احنا مع بعضينا، يعني يضفي عليها، بتتكلم انها بتعمل حسنات. هو ده نفس المبدأ، هذا الهكم واله موسى فناسي يا عيني. فهذه من طرق الشيطان في التزيين، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. من الدروس طريقة موسى في عتابه لهارون. لما غضب موسى عليه السلام، لكن كان غضبه غير على الدين، فكان يغضب لله. هنا هاخد درس بقى مهم قوي، لأنها مشكلة كبيرة في الزمن المادي ده، كله بيتنرفز، كله بيتعصب. انت تاخد عربيتك وتنزل في عز النهار في البلد، لازم تتنرفز على اللي بيحصل في الشارع كده يعني، فكل حاجة بتنرفز. تعمل ايه بقى في العصبية؟ نعمل ايه مع الغضب؟ ازاي نحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ بص، الموضوع يخلص بكلمة واحدة، السكينة. عارف، ما هو كل واحد فيه قوة غضبية، كلنا بما فيهم حتى الإنسان اللي هو بيتقال عليه ضعيف، بس جواه قوة غضب، بس بدرجات بقى. في واحد غضوب جدا هو يتشك شكة يعني ملوش بقى حل، وفي أهدأ شوية أهدأ شوية لغاية ما بيبقى في إنسان هادي خالص، وده بقى الحليم اللي يعني لما يغضب يبقى ده فعلا بقى حاجة قوية جدا اللي تستفزه. إيه الحل في موضوع الغضب؟ أولا، الغضب ده جمرة من النار بينفخ فيها الشيطان، إذا مصدره إيه؟ شيطان. بالتالي لا يداوى إلا بأن يحل ملك. يعني أنت عايز تشيل شيطان وتحط ملك عشان تحصل إيه؟ السكينة. بص، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حصل بقى، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. هي دي، هو ده الدواء، كعمل وكأثر. أنا عايز الحاجتين دول، اللي هو أنت نفس الاستفزاز تلاقيك نفسك بتقول إيه؟ خلاص مش مشكلة. يعني ممكن أهل البيت كلهم يكونوا يعني بيعملوا كده وبيرتعشوا، أستر يا رب، لو دخل لقى البتاع ده مكسور النهاردة مش هيعدي اليوم، يدخل يلا اتكسر يلا ولا يهمك، ما فيش مشكلة ولا يهمك، ده انت ده انا بوس ايديك ورجليك النهاردة. هو كده ليه اللي حصل؟ عنده السكينة دي، في سكينة نزلت في القلب. طب تيجي ازاي دي بقى؟ اول شيء، كل التحصينات من الشيطان، كل يعني القرآن وبالذات الآيات اللي فيها التحصين، سواء من المعوذتين، من خواتيم سورة البقرة، من آية الكرسي، الحاجات دي كلها لها تأثير كبير. الاستعاذة بما كان يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يبقى يزيل أثره. يستعيذ بالله كما علمنا الله عز وجل، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كويس، يبقى أول حاجة الاستعاذة بالله من أثر الشيطان. اثنين، أحراز الشيطان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة تغير بيتك، تغير بيتك 3. أنا بجاهد نفسي في المعنى ده والله، وغاية دلوقتي هو أنا بعترف يعني بحاول أطبقه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل أن يخرج ركعتين أمن من مخرج السوء، ومن صلى حين يدخل بيته، يعني أول ما يدخل بيته ركعتين، أمن من مدخل السوء. إيه القصة دي؟ يعني واحد أول ما يخش البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، أول شيء كان بيتسوك عشان يبقى دايما في أفضل صورة أمام أهله صلى الله عليه وسلم، فكان يتسوك وكان يصلي ركعتين. قال اللي يصلي ركعتين أول ما بيخش البيت يأمن من مدخل السوق. يعني ايه مدخل السوق؟ ان البيت ممكن دلوقتي الشياطين هتشرف وهتلاقي الموضوع ولع لوحده والنرفزة جت والمشاكل وي وي وي، يقول لك الركعتين دول تطلع الشيطان. وقبليهم السلام، اول ما يدخل الشيطان هتلاقيه يلعبك، ايه يبعت لك الوادي يقول لك مش عارف ايه، تنسى بقى السلام عليكم، ايه ده انت مش عارف ايه، طب بص جبت لك الشوكولاته، وتلاقي نفسك اتلهيت في اي حاجه، او الحق الحق ده شفت جايبين ايه دلوقتي، تعالى بص بسرعه كده يعني اي حاجه بقى. ما انت لو دخلت قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا مبيت لكم اليوم، وساعه الاكل انت بقى تعبان وخلصان، يلا يا ستي انت مش عارفه اي حاجه، وبعدين ايه شفتش ده ماما النهارده اتكلمت وقالت مش عارف ايه وبتاع، والله وبتاع، تاكل وتنسى عشان ايه؟ لا طعام لكم اليوم. فحاجات بسيطه قد كده. انا قريت دراسه اتعملت في الخليج، جابوا 100 بيت مولع نار، مهددين بطلاق ومطلق المرة والتانية واللي مش عارف ايه، مولعين، وجابوهم وعملوا عليهم التجربة دي، قالوا له ايه رأيك؟ تتأسى بس بالمعنى ده ونجرب. والمدة أسبوع أسبوعين كل ما تدخل البيت تسلم وتعمل كده. هي دي التايهة يعني؟ لا سيدي لا، طبعها زي يعني. هو بس اصبروا خلينا نشوف الموضوع ده بعدين، نشوف طبعها بعدين. فبالفعل قاموا عملوا التجربة دي، والله كاتبين كده انه 80% من البيوت دي في خلال اسبوعين كانت اهدأ ما تكون، ورجعت المياه المجاريه 80%. عشان برضو الكلام يبقى كلام واقعي يعني، مش هي بقى خلاص خلصنا كل المشاكل. 80% حصل فيهم كده. شيطان، ان الشيطان ينزغ بينكم. ولما تقعد تسمع المشاكل والله العظيم يعني انا بساعات بشد في شعري يعني. والشيخ يا شيخ انا عايز اكلم حضرتك، ده فيه مشكله كبيره جدا وتعب مالك بس بتاع. قالت لي عايزه ايس كريم ما جبتلهاش فالدنيا تعبت. وانا بقول له ايه؟ طب معلش، طب على حسابي يا حبيبي، انزل جيب لها الايس كريم يا روح. اقسم بالله العظيم كده يعني. انت فاهم ان انت تقعد بقى ومشكله كبيره جدا وقاعد بسمع فيه نص ساعه، وفي الاخر خالص هي هقول لك في الاخر هي قالت لي هات بتاع، فانا مع الراجل اللي كنت بجيب من عنده ما جبتش من عنده، وطلعت بتاع قلبت عليا الدنيا وخلاص مهددين بطلاق عشان الايس كريم يا روح. والله العظيم حاجات تشايف. خلاص بتلاقي بقى ايه ده شغل شياطين يعني من الاخر. فنحصن البيوت ونحصن نفسينا من اثر الغضب ده اللي هو من اثر الايه؟ الشيطان. ادي كده الشيطان نخلص منه. طيب هو عصبي، نعمل معاه ايه؟ غضوب. نعمل معاه ايه؟ سيدنا عمر كرين قلنا مرة ايه ساعة ما كنا بنشرح برضو الانماط، ان سيدنا عمر شخصيته شخصية من القوة. كان بيعمل ايه عشان يعمل الكنترول؟ يقول لك ايه؟ دعني اقطع عنقه، سيبني اخلص عليه. يعني هو النبي مسكه صلى الله عليه وسلم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان هو سيدنا عمر انفرح النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقعد يا عمر اقعد بس اصبر شويه؟ مفيش. انما هو بيعمل ايه؟ هو هيخلص ومش قادر، فايه؟ سيبوني يا ناس، سيبوني اتصرف. فيقول له دعني اقطع عنقه. عشان ايه؟ يعني هو حاطط ان دلوقتي في حاجه بترضعه اسمها الشرع، اسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فانا مش هتصرف قبل ما استشير. هو كده. فاول حاجه حط لنفسك حد ليميت معين، ان انت يبقى في خط احمر تكفكف بيه القرار، لان الشخصيه الغضوبه هتتصرف، هتتصرف مش هيقعد يستنى هو لغايه ما يا حضراتكم بقى تفصلوا في المساله وتقولوا لنا هل يجوز ولا لا يجوز، خلصنا بقى تبقى تقول لي بقى بعدين. هتلاقي كده في ناس بتتصرف كده في اي مشكله واي فتنه، اللي هو انتوا لسه هتقول لي ينفع او لا ينفع وحساب المصالح والمفاسد، يا عم صلي بقى خلينا نشوف الوضع ايه. فايه الحل؟ حط لنفسك حد خط احمر عشان يكفكف غضبك. فقال لك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك، وفي عهد ابو بكر كان يقول ذلك، يقول له ما تيجي نعمل كده ونخلق، وبعدين يستنى راي ابو بكر. فلما صار هو الامير صار حكمه من نفسه على نفسه. فهمت حاجه؟ يعني ايه راكن نفسه؟ نعمل ولا ما نعملش؟ فلما بقى هو القرار بقى معاه وبقى قرار للامه كلها، فصار يردع نفسه بنفسه، فكان احلم الناس. مش عمر اللي يتصرف كده خالص قبل كده. فدي طريقه في التعامل. اسمع بقى القوانين النفسيه دي، قانون مهم جدا. بيقولوا ايه؟ الطاقة النفسية، الغضب ده طاقة، الطاقة النفسية تتغير تبدل تحول. أقول تاني، الطاقة النفسية تحول ولا تتغير. يعني ايه؟ يعني فهمنا، يعني ان انت غضوب فهتبقى حليم وطيب. لا خالص، احنا كده بنغني على بعض يعني. لا مش هتبقى كده. أمال إيه؟ هتوجه الطاقة فين؟ يعني أنا كنت إيه؟ أي موقف يحصل كذا على طول. اللي هو مثلا إيه دخل البيت لقاهم بيعملوا أي خلفة، والله ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبكم في حالكم وأنتوا بقى أنذرتكم النار. خلاص. فالمسألة مش كده يا جماعة، لا في طريقة في التعامل غير كده عشان نعرف نوصل. فاهمين؟ هي كده. إذن بيحصل إيه بقى؟ قال لك حولها. يعني ايه؟ يعني عمر رضي الله عنه كان بيعد البنات قبل الاسلام غضوب جدا، بعد كده بالمعنى ده ليه الغضب ما يطلعش هنا يا عمر؟ هو ده بقى اللي تفهمه من الاسلام. لما تغضب اغضب لله. عايز تغضب يا عم اغضب، لازم يبقى فيك شويه دم. اغضب يا عم لموضوع سوريا، اغضب يا عم لموضوع فلسطين، اغضب يا عم اغضب. هنا بنقول لك اغضب، لا مش غضبان هو بقى كده، انما يعني الحته الثانيه هي اللي بتغضب فيها، اغضب هنا بس ما تغضبش هنا، ما تطلعش النرفزه كلها في البيت، ما ترحمش على خلق الله، طلعهم هنا. فاهم؟ اذل على المؤمنين اعز على الكافرين. وصلت؟ يبقى ايه بقى في معالجه الغضب؟ حول ولا تظن انك ستتغير. بس هيحصل اخر حاجه بقى اللي هو قلت عليها في الاول، السكينه. بص السكينه دي معنى والله العظيم هو حل العالم كله الان. هي الكلمه السحريه دي، ان الناس في بيتها، انت بتشتكي من ايه؟ لتسكنوا اليها. اعلى نعيم انك تخش تلاقي بيتك، زوجتك واولادك قره عين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. تبص على الولد تبسط، تشوف زوجتك تلاقيها ماليه عليك حياتك فتسكن. ما تبقاش بقى ايه قاعد بتشطط وتنطر وتعمل ليه، مش مهتمه بيا، ما بتعملش، ما بتسويش، ما بتسمعش الكلام، عامله نفسها راجل، حاطه نفسها ايه، مش هنخلص بقى. هو ده اللي بيحصل. وهي نفس الكلام، انت مالي عليها حياتها، مفيش، انت حبيبها وانت صديقها وانت زوجها وانت في مقام ابوها، انت كل حاجه بالنسبه لها، ومحسسك بالاحساس ده وانت محسسها بالاحساس ده. خلاص خلصت، سكنت. البيت ربنا سماه مسكن، العرب بيقولوا البيت سكن، مساكن ترضونها، ماشي. البيت تخش انت عاجبك بيتك قوي، بالعفش اللي فيه، بحاله، باحتاله، بكل شيء، رب بتخش البيت تحس انه جنه، مش فارق معاك بقى ان شاء الله لو دخلت قصور الدنيا، ممكن يكون بيت صغير قد كده بس انت في منتهى السعاده فيه. سكن، بيت سكن، زوجه سكن، اولاد سكن، هو ده السكينه. بص عامله ازاي، تلاقينا حتى كده في وقت من الاوقات نحس ان ايه، لما تنزل علينا السكينه لا تلاقي في كلام ولا تلاقي في دوشه، وتلاقي الواحد كده ايه مش عايز يطلع من اللحظه دي، مش عايز يقوم الجامع، وساعات تلاقي نفسك متكهرب مقلقل كده، الشياطين داخله في تلاقي قاعد حاسس بالسكينه. طب نجيبها ازاي دي بقى؟ ايه مواطنها؟ اعظم شيء القران، تنزل به ايه؟ السكينه. زي الصحابي لما كان بيقرا من القران ونزلت عليه السكينه، لغايه ما صاح بقى الفرس والبتاع، السكينه دي تنزل من الله عز وجل، تلاقي الامور اختلفت تماما، يبقى المكان يمتلئ بالملائكه، الرحمات تتنزل من عند الله سبحانه وتعالى، يحدث نوع من الهدوء عجيب ما بيترجمش. ولا اعرف، انا بحاول اجيب كلمات زيها مش عارف، هي كده يعني ايه، بتتوصف كده، هي كده ايه، بس كده اللي هو انت هادي، انت مرتاح البال، انت مش، هي كده سكينه. وصلت؟ فهو ده في مقابل الغضب، كيف تداوي الغضب، لان الغضب هو اللي بيحركك ساعه ما بيستاثر بك. عشان كده في ناس كتير قوي في المشاكل، اي مشاكل يجي يقول لك في الشغل ده تحول 180 درجه، ده ساعه ما حصل المشكله بينه وبين المدير ده انا لقيناه بقى حاجه تانية خالص، بقى هو ده فلان. وانت نفسك تلاقي نفسك كده، مشكله بينك وبين والدك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين حد من الناس، فالناس تقعد تبص عليك من بره تقول لك ده مش فلان ابدا، والله ما انت، انا عارفك بقالي سنين، مش انت خالص. وانت نفسك تقول انا ايه اللي انا عملته ده، لغايه ما الغضب بيستاثر بالناس لغايه ما بيذهل العقل. بس بالمره اللي هي قصه الطلاق الغضبان، فالناس تقول لك ايه، انا كنت متضايق جدا وقلت لها انت كذا، امال يعني حضرتك هتقول لها انت كذا وانت كل بتاع، ما ينفعش تقول لها انت كذا، امال انهي اللي بيسموه الاغلاق، اللي هو وهو في غضب واحد بقى بيشخط وينطر وهي كذا وعليها كذا ومش عارف، يروح قايل، وبعد ما يهدى تقول له هي دي كانت الطلقه الاولى ولا الثانيه، يقول لك طلقت ايه؟ ايه اللي طلقت ايه؟ يا ابني ما انت لسه مطلق مراتك دلوقتي. انا طلقت مراتي؟ والله العظيم ما طلقتها. يا عم ما تحلفش، اصورك انزلها لك على اليوتيوب عشان تعرف، ما كانش كده. اللي هو ذهل عقله، الجن. بص الغضب بيعمل ايه؟ بيحولك لشخص ثاني، وكان الشيطان بقى هو المتمسك او ماسك زمام امرك، وهو اللي استحوذ عليهم الشيطان. هي دي، ولما سكت عن موسى الغضب، لما سكت وهدي اخذ الالواح. والغضبة دي من تصرف بني إسرائيل ومن تصرف موسى عليه السلام. العقوبة 9 ألواح اتشالوا، عقوبة ما ينفعش كان التصرف يبقى كده. ادي الشخصية الغضوبة. خدنا بقى يا ابن أم طبعا، وخدناها وإحنا بنشرح القصة إزاي تقدر تتعامل بقى أنت. أنا ده كل ده شخصية الغضوبة تتعامل مع نفسها إزاي، إنما التاني يتعامل معاه إزاي. قلت شد الفيشة بيا ابن أم، علمتكم النهاردة إزاي تخرجوا من هذه المشاكل. خدوا بالكم بقى من الفوائد، مسألة عدم الخلط بين المسؤوليات والعاطفة عند المحاسبة. فين دي؟ عدم الخلط بين المسؤوليات والعاطفة عند المحاسبة. لما حاسب سيدنا موسى هارون عمل ايه؟ كان ممكن يقول ايه؟ ده اخويا ونبي وبتاع، خليك انت، يعني ايه انت غلبان، انت تعالى يا سامري بقى، ايه يا اخويا بقى اللي انت عملته النهارده ده؟ لا، ما خلطش ما بين الامرين، ما بين ان في مسؤولية وما بين العاطفة التي بينه وبين اخيه. ده اخر مشهد خالص في القصة، ان سيدنا موسى هيقول اني لا املك الا نفسي واخي، ذا انت هتحصل بعد كده، دي اخر لحظة، يعني اخر حاجة ان هو هيقول انا وقارون وخلاص وسلمت امري لله. فبالتالي يعني في بينه وبين سيدنا هارون عاطفة جياشة، ولذلك اول حد افتكره ساعة المناجاة الاولى قال اخي هارون يكون معايا رد ان يصدقني، فاذا هو بيحبه واخو كبير، واتحرم منه مدة طويلة جدا، 10 سنين في مدين، وقبل كده الفترة اللي كان في قصر فرعون ما نعرفش بالضبط كان حصل فيها. المهم الشاهد ان في علاقة جياشة بين موسى وهارون، لكن عند المحاسبة لم يخلط موسى بين هذا وذاك، فراجعه. وهذا تطبيق لقول الله تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. من دروس هذه القصة بقاء السامري معذب، ليكون عبرة حتى لا يسوى لأي أحد أن يعمل في أي وقت في أي مكان مثل ما عمل السامري، فيبقى مندوبا مقبوحا لا يقترب منه. برضو من الفوائد فن التعامل الأخوي بين موسى وهارون ليكون قدوة للآخرين. ايه هنا؟ ان الخلاف اللي ما بين، انا بقولها اهو، ما بين المشايخ ما بين الدعاء ما ينفعش يبقى على الملأ، ودي من اخطاء اللي بتحصل وما زالت تحدث. وساعات وتسمع وجهات النظر يقول لك اصل هو قال في الملأ فانا ردت عليه في الملأ فالبتاع، ودلوقتي خطاب من فلان الى فلان انذرتك كذا كذا والكلام ده، هذا فتنة للناس، لأنه بينقلب الناس إلى فريقين، ده الصح ده الغلط وتاع، وهما لحد فاهم حاجة، ويمكن في أمور كانت تخلص في الغرفات المغلقة. عشان كده حصل هنا إيه؟ إن سيدنا موسى خد هارون على جنب قال له إيه اللي حصل؟ ينفع كده؟ وشده وعمل الكلام ده كله بينه وبين أخي، ما ينفعش يبقى على الملأ هذا الأمر. من الفوائد الخاصة بهذه القصة انه سيدنا هارون كان عنده لحية، وان اللحية من سنن الانبياء والمرسلين، يعني ده الموضع اللي ذكر فيه اصلا في القرآن مسألة اللحية، انها من سنن الانبياء والمرسلين. وهذا بطبيعة الحال عندنا في السنة عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحى. طبعا قول الأئمة الأربعة مالك وشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد على القول بأنها سنة واجبة، أنها تجب، اختلفوا في الأخذ منها لكن في أصلها لم يختلف. احنا بنقول الكلام أمام ربنا سبحانه وتعالى وليس دعوة. فبالتالي عندنا عدة أحاديث في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيحين أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال أحفوا الشوارب، في الشارب ممكن يجز، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهكوا، قال أحفوا، أمر بتوفير اللحى، يعني عندنا لفظ أعفوا وعندنا لفظ أوفوا، قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وليجي يقول لك ده الكلام ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيخالف قواعد الأصول، يبقى بيخالف قواعد الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة كتير جدا وصدرها بهذا الأمر بالمخالفة، والعلماء ما قالوش إن ده قيد، فاهمين حاجة؟ يعني ما قالوش إيه لما يحصل كده تعمل كده. اتفق العلماء، اتفق أهل السيرة اللي قالوا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، محدش في الدنيا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذالحيا. وهنا الآية بتقول إن سيدنا هارون كذلك، وأن هذه من سنن الأنبياء والمرسلين. وجابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. الحديث أعفو أوفو، حديث أرخو، كل ده. لذلك بعض أهل العلم يقول إنه تطلق ولا يؤخذ منها، والبعض بيرى إنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة إلى غير ذلك. المتفق عليه أن النبي كان كذلك. وأنا بخلص القصة دي من غير بقى ما نعود الأئمة وتع. أنت مش عايز تبقى شكلك شكل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف الناس كبار في السن كان قاعد بيقول أنا قاعد قدام محلي، لقيت واحد بيعدي، لقيت واحد بيقول له إيه يا عم اللي أنت عاملها في وشك دي؟ قال له بص هي كده. سبحان الله ربنا لما يشرح الصدور حاجات عجيبة كده. قال له بص هو مسيدنا النبي كان كده خلاص، وأنا بحبه وبعمل زيه، خلص. من غير بقى ما نخش بقى إيه الشيخ فلان قال الشيخ علان هو إيه بس. فبالتالي ما هو أخذ برأس أخيه، وبعد كده أنه لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. إذن هذه من الفوائد الخاصة بها كذلك. من الفوائد الحذر من شخصيات كشخصيات السامري. دي بقى الفائدة الأم، الحذر من شخصيات كشخصيات السامري اللي هو إيه؟ تعرف ده عملوا حاجة ظريفة قوي نسيت أقولها لكم. تعرف لما عملوا العجل عملوا إيه؟ لما حطوا العجل قعدوا بقى يعملوا له حركات بتاعت سامري بقى ونظام بتوع جنوب شرق آسيا بقى وحاجة كده، أخذوا يرقصون حوله. شفت الإله لذيذ إزاي؟ أخذوا يغنون ويرقصون حوله. بني إسرائيل قعدوا عملوا كده بإيه؟ بزخرفة السامري لهم، بتزيين السامري لهم. مين الشخصية دي؟ الشخصية المخدعة، الشخصية اللي النبي قال فيها ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأنه الكلام ده بيخطر على أي داعية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. يعني لسانه حلو والناس بتحب تسمع له وتحط تقعد عليه، بس هو في الآخر ممكن يكون منافق. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب لا تجعل حظنا منك ألسنتنا. فبالتالي إنه المخادع اللي لسانه ظريف الذي يصنع الأشياء التي تذهب القلوب وتحير الألباب، عمل اختراع بطريقة معينة، طريقته في العرض أسلوب، الكلام ده كله اللي هو بيثبت الناس من الآخر. يعني هؤلاء الأشخاص لابد من الحذر منهم ومن عذوبة منطقهم، لأنهم يقومون بدور السامري. ينبغي على كل داعية حاجة بقى احنا بنلطش نفسينا هو أي خدمة، ألا يترك المدعوين. موسى الله عاتبه في البداية وقال ما أعجلك عن قومك يا موسى، سبتهم ليه؟ قال له خذوا بالكم من الكلام، الكلام كده شكله حلو، قال له بحبك فجريت عليك عجلت إليك ربي لترضى، قال له فإنا قد فتنا قومك. قول لي بقى ردها عامل إزاي دي؟ يعني دول أنا جاي لك أنت وسايبهم وأنا بس عايز أخلو بيك يا رب، مش حلو ده؟ قال له بس مش هذه الفاضلة في حقك، الفاضل في حقك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. ممكن تعتكف، ممكن تتحنس، بس تاخده كده، بس خدهم معك، خدهم في إيديك. وبالتالي لابد أنه دايما دور الشيخ والداعية والأخ الكبير والإنسان المصلح دور محوري وأساسي جدا بين الناس. ينبغي على أي إنسان بيتعامل مع الناس ألا يصاب بخيبة الأمل عندما يرى انتكاس من يدعوهم. موسى عمل إيه؟ عليه السلام يرجع ليهم كده، قولي الصدمة دي يتعامل معها إزاي؟ قاعد فيهم 40 سنة وبعد كده وخلاص دول شافوا الآيات، لا لا لا لا أكيد انتهى الموضوع. يبص إليهم بيعبدوا عجل، يعمل ايه فيهم دول؟ يعني هم والعجل يلا بقوا نخلص عشان الموضوع مش نافع. لكن لم يصب بخيبة الامل بل ظل فيهم، وهذا معنى انه من اولي العزم من الرسل. من الحاجات انه ينبغي ان نتعلق بالمنهج لا بالشخص. انت بقى يعني ان افتقدت انت الدعاية عشان ما تطلعش بالشماعة دي تقول ما انتوا اصل انتوا ما بتعملوش معنا حاجة، بنيجي نتصل بالتليفون ما بتردش، نقول لك تعالى نروح مش عارفين ما بنلاقوش، عشان كده احنا ضحل. قال لك لا ينبغي ان تتعلق بالشخص وانما تتعلق بالمنهج. من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات. فبالتالي ان فقدت الشخص فكن على المنهج. منهج مش محتاج ان انت تعرف حاجتين، كتاب وسنة، ان انت تبقى قلب معلق بالمساجد، اساسيات. تعلق بالمنهج ولا تتعلق بالشخص. منها مراعاة ادنى المفسدتين. فين دي؟ انه هارون لما قال ايه بقى؟ لما سابهم اصلا يقعوا في ذلك، انه قارن ما بين امرين، ان النهاردة لو يعملوا كده ولا الفرقة. ده حتة معنى والله لو تفهموه وتسقطوه اسقاط واقعي. يا جماعة دول اشركوا بالله، وموسى عليه السلام قال له دلوقتي انا اخلفتك في هؤلاء، هارون قال له انا خفت ان يتفرقوا. طب حد يفهم بقى اللي انا بقوله ده؟ دول اشركوا. انهي مفسدة اشد، الشرك ولا الفرقة؟ الشرك ولا الفرقة؟ الشرك. طب هو سابهم ازاي؟ استضعف. بس هنا راع المفروض ان هو يقول لان دي شركيات. انتوا مش خدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ النهاردة هو انكر عليهم وقال لهم، بس شافهم بيعملوا كده خلاص يطيروا رقبته ويبقى مات وهو على التوحيد. يرجع سيدنا موسى يلاقي هارون اتقتل عشان خاطر التوحيد، وما يعيش لحاجة الا للتوحيد. مش هي دي الدعوة؟ دول بيعبدوا عجل، لو ماتوا كده يحصل ايه؟ وهارون فيهم. وصلت؟ طيب معنى كده ايه بقى؟ ده ممكن يكون الخطر ده. طب والقرآن مر الامر ده وما عقبش بان سيدنا موسى قال له لا؟ مين قال لك ان قصة فرقت بين ما كانوا يتفرقوا ولا كانوا يغوروا في 60 دقيقة لكن ما يعبدوش عجل؟ عايز اقول ايه؟ ده ممكن تكون في حاجات من اخطر ما يكون ويسكت عنها لانه ما يترتب عليها اشد. يعني الفرقة دي الدم اللي ممكن يتعلق بسبب القصة دي، والامور الاخطر. يعني دلوقتي كنا عايزين ننفي الشركة عن مجموعة، ده كان ممكن الموضوع ده يتعدى اكثر من ذلك. ومفيش اعظم من هكذا مفسدة، لكن اعتبرت هنا مفسدة الفرقة اشد. وده نبي وده فقه انبياء. قال لي لا انا خفت انك تقول لي انت عصيت امري وفرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. ده فقه بعض الناس. بعض الناس تقول لا وان شاء الله ما تكونش كده والامور تعمل، ولو خلصوا سين يطلع صاد، ولو خلص صاد يطلع عين. هتضيع المسائل كده وليه نقعد طول الوقت بالخذلان ده؟ ده فقه الاستضعاف، ده مش فقه التمكين. دي نفسية لسه طالعة من 30 سنة استعباد، فعشان كده بتقول لك يا عم هيخلصوا علينا، صدقني احنا مش قد القصص دي، يا عم ده المعونة كلها جاية من عندهم كذا، ده التسليح كله من عندهم، هتيجي تقول لي انت مش عارف ايه، فما بلاش العنتريات دي، احنا لسه في ألف ب حرية وألف ب حياة. فما بين الوجهتين مسألة مراعاة أدنى المفسدتين في القصة هنا، ازاي سكت على الشرك ولم يتوجه إليهم بإيه؟ تكون او لا تكون، ده شرك، ده مفيش حاجة بعد كده. ده انت ما تتكلمش في بلد بقى ولا في وضع ولا في اي حاجة، انت بتتكلم في ايمان وكفر. لكن لاجل مصلحة عدم الفرقة ومراعاة لان مفسدة الفرقة اشد، تنوزل عن ذلك وقتا ما. هو هارون ما كانش عامل حساب ان القصة هتخلص كده، انه لغاية ما سيدنا موسى يجي هيرجع هيكون الوضع اختلف. حتى يأتينا موسى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت. هذه أيدينا قد رفعناها إليك وهي ملوثة بذنوبنا وخطايانا، وليس لنا رب سواك يغفرها، وليس لنا رب سواك يتوب علينا. مساكينك ببابك فارحمهم، فقراءك ببابك فأغنهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم، محبوك ببابك فأحبهم. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم يا رب، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك السلام من كل اسم والغنيمة من كل بر، نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. سبحانك تعلم ولا نعلم، سبحانك علام الغيوب. يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ما كان منا من ذنوب ومعاصي مجاهرين بها أو مسرين. اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. يا رب إن كان فينا من لا يرضيك، إن كان فينا الشقي، إن كان فينا الغوي، فيا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فشفع المحسن منا في المسيء، فشفع المحسن منا في المسيء، فشفع المحسن منا في المسيء. لا تردنا إلى بيوتنا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين. يا رب هذا ظننا فيك، وظننا فيك ربنا لا يخيب، فلا تخيب فيك رجاءنا ربنا، فلا تخيب فيك رجاءنا ربنا، فلا تخيب فيك رجاءنا ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم يا عزيز يا جبار يا قهار اقسم ظهر بشار. اللهم اقسم ظهره عاجلا غير آجل. اللهم انج عبادك المستضعفين في سوريا. اللهم انج عبادك المستضعفين في سوريا. اللهم انج عبادك المستضعفين في سوريا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم بشار وعصابته اهزم بشار وعصابته اهزم بشار وعصابته عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل. اللهم إنهم عرى فكسهم. اللهم إنهم عطشى فاسقهم. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. يا رب عجل بنصرتك لهم. يا رب عجل بنصرتك لهم. يا رب عجل بنصرتك لهم. اللهم اجعلها خالصة من قلوبنا صادقة من قلوبنا. فيا رب أنجز وعدك الذي وعدت به عبادك المستضعفين. أنجز وعدك الذي وعدت لعبادك المستضعفين. أنجز وعدك الذي وعدت لعبادك المستضعفين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم أمننا في ديارنا. اللهم أمننا في بيوتنا ومساكننا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم هيئ لهذه البلاد ولأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن علينا ربنا يا مولانا بالفردوس الأعلى في رفقة النبي الأمين. اللهم أدخلناه بغير حساب يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب. يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم حرم أجسادنا على النار. أعتق رقابنا من النار. اجعل قبورنا مد أبصارنا. اجعلها رياضا من رياض الجنة. حسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ارفع مقتك وغضبك عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نعوذ بك أن نقول ولا نعمل. نعوذ بك أن نسمع ولا نطبق. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأوجب لنا وعدك يا رب في مجلس العلم أن يقول لنا الملك الآن قوموا قد غفر لكم جميعا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.